قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من قوة وأسكنه موضعا آخر. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمحيعها وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إذا أخرج الشيء من كورة أنه رأى أنه أخرج الشيء من كوة أو كورة وأسكنه موضعا آخر، أي إذا رأى في المنام يعني ذلك الشيء. وهذه الترجمة ذكر الحافظ بن حجر أن أبا ذر في نسخة أبي ذر كوة وفي عند غيره كورة، والمقصود بالكورة الناحية والجانب. وقال إنها إن الكورة هو المعتمد، لأنه هو الذي يطابق المعنى من حيث المكان ومن حيث السكنة والانتقال من مكان إلى مكان، والكورة هي الناحية والجانب. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت ذلك وباء المدينة ينتقل إليها، أي إلى الجحفة. الترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من مكان وأسكنه، أخرجه من قوة أو كورة وأسكنه موضعا آخر. جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة السوداء الثائرة الرأس أخرجت من المدينة وأسكنت الجحفة، أخرجت من المدينة وأسكنت الجحفة، وهذا يطابق ما جاء في الترجمة من حيث الإخراج، أخرج الشيء من بلد وإسكانه بلدا آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام هذه الرؤيا، وهي أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة وحتى قامت بمهيعة، يعني سكنت أو أسكنت مهيعة وهي الجحفة. هذه الرؤيا التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتأويل الذي أولها به، أو التفسير الذي فسرها به، أن الوباء الذي في المدينة يخرج منها ويكون في الجحفة، والجحفة هي المكان القريب من رابغ، وهو ميقات أهل الشام ومصر، والذين يأتون من جهة المغرب ومن جهة الشمال الغربي ميقاتهم الجحفة، يحرمون منها إذا مروا بها. وهذا المكان هو الذي عني بهذا الحديث، وقد سبق أن مر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يخرج الوباء من هذه المدينة وأن يجعله في الجحفة، وأن وهذه الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها المطابقة لذلك الدعاء الذي دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك تحقق بهذه الرؤية التي رآها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قد أول ذلك بالحمى والوباء الذي كان في المدينة فنقل منها وجعل في ذلك المكان. قال باب المرأة السوداء. وقال حدثنا هذا المثال من ضرب وهذا هذه الرؤية من ضرب المثال، لأن الذي رؤية في المنام لا يقع في اليقظة طبقا لما رؤية في المنام، وإنما هذا تمثيل، وجعلت هذه المرأة التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة دائرة الرأس هي يراد بها الوباء والحمى التي كانت في المدينة وأنها تخرج منها إلى الجحفة. إذن هذا من باب هذه من الرؤى التي تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تعبير لكونها ضرب أمثلة. وهناك رؤى يكون ما في اليقظة مطابقا لما في المنام، وهذا لا يحتاج إلى تعبير، لأن وقوع الشيء في اليقظة طبقا لما هو في المنام هو فيه تنفيذ وتحقيق ذلك الشيء الذي رؤية في المنام، وإذا فليس من قبيل ضرب المثال. وبعض الرؤى تكون من قبيل ضرب المثال، مثل هذا الحديث الذي معنا، ومثل الحديث الذي مر بنا قريبا وهو السواران اللذان وضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه أهمه أمرهما وأفزعه شأنهما، فأذن له بأن ينفخهما فنفخهما فطارا. فأول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي الذي يخرج في اليمن، ومسيلمة الكذاب الذي يخرج في اليمامة، الأسود العنسي الذي خرج في اليمن ومسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة، وكل منهما ادعى النبوة. فذاك من قبيل ضرب المثال. وهذا الذي معنا أيضا وهو المرأة السوداء الثائرة الرأس ويراد بها الوباء والحمى، أيضا هذا من قبيل ضرب المثال. ويقولون أحيانا التعبير يكون باللفظ، يكون باللفظ ما يشعر به وما يقرب منه، فإن كلمة السوداء فيها تنحل عن كلمتين سوء وداء، سوء وداء. فإذا وهذا المرض والوباء هو سوء وهو داء، فجاء التعبير بهذا اللفظ الذي يشير، يعني هذا اللفظ الذي هو حروفه مقاربة لذلك الشيء الذي هو الكلمتان وهما السوء والداء. فإذا هذا السوء وهذا الداء الذي في المدينة هو الذي عبرت به تلك الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونها ثائرة الرأس يعني يدل على الفزع وعلى الشيء الذي يخاف منه، لأن ثائر الرأس حالة غير حسنة، حالة غير حسنة وغير محمودة، وهي تدل على شيء غير حسن. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي رآها بهذه الهيئة وبهذه الصفة أنها المرض والداء والوباء الذي في المدينة، وأنه ينقل إلى ذلك المكان الذي هو الجحفة. قال باب المرأة السوداء. وقال حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه قال: رأيت امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. ثم ورد البخاري رحمه الله بابا آخر وهو قال: باب المرأة السوداء يعني في المنام، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى كعادة البخاري أنه إذا كرر الحديث يكرره مع وجود فائدة جديدة في التكرار أو الموضع الذي فيه التكرار. وأورد في حديث عبد الله بن عمر وهو المتقدم في قصة المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، في الرؤية التي في المدينة، وهي أنه رأى رؤية أنه رأى في المنام أن امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة فنزلت مهيعة وهي الجحفة، فأول ذلك صلى الله عليه وسلم الوباء الذي في المدينة يخرج منها ويكون في الجحفة. فذاك أو الترجمة السابقة إذا أخرج شيئا من مكان من كورة وأسكنه موضعا آخر، وهذا لكون الحمى أخرجت من المدينة وأسكنت الجحفة، وهنا المرأة السوداء لأن الحديث به أن النبي رأى امرأة سوداء في المنام، ويكون هذا التفسير الذي فسر به أو أولت به المرأة السوداء أنها المقصود بها الوباء الذي في المدينة. قال: باب المرأة الزائرة الرأس. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت مهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة ثالثة لهذا الحديث وهي باب المرأة الثائرة الرأس، المرأة الثائرة الرأس في المنام يعني. ورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن مثل امرأة في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت من ناحية وهي الجحفة، فأول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوباء الذي يكون في المدينة ينقل إلى الجحفة فيستقر بها. فهذه الرواية مثل الرواية السابقة إلا أنها جاءت من طريق آخر كعادة البخاري، عندما يكرر فإنه يكرر بفائدة جديدة، لا أن التكرار مطابق للأصل تماما، بل هناك فروق إما إسنادية ومتنية أو أحدهما، أي إما في الإسنادي وإما في المتني. قال: باب إذا هز سيفا في المنام. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم حززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب إذا هز سيفا في المنام، يعني فبما يؤول. إذا هز سيفا في المنام أي فبما يعبر وبما يؤول. وأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الإسناد بالإسناد الذي يتكرر في صحيح البخاري، حيث محمد بن العلاء الراوي، حيث البخاري يروي عن محمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه ابن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهو إسناد يتكرر في البخاري، يعني من محمد بن العلاء أبو كريب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما ذكرت قريبا أن محمد بن العلاء كنيته أبو كريب، وأنه يذكر أحيانا بالاسم وأحيانا يذكر بالكنية، وكثيرا ما يذكره مسلم في صحيحه بالكنية، أما البخاري فإنه يذكره باسمه غالبا كما هنا. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، ففيه رواية ابن عن أب ورواية حفيد عن جد، رواية ابن عن أب وهو أبو بردة عن أبي موسى، وحفيد عن جد وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، ففيه رواية الآباء الأبناء عن الآباء، ابن عن أب وحفيد عن جد. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى في المنام أن بيده سيفا فهزه فسقط صدره، ثم هزه الثانية فعاد كما كان، فأول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهزه في المرة الأولى وسقوط صدره بما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم من القتل يوم أحد، حيث قتل منهم عدد كبير، قتل عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أول هذه الهزة التي حصلت لسيفه وسقوط صدره بأن عددا من الصحابة يحصل لهم الاستشهاد والقتل في سبيل الله، وذلك أن هز السيف يشعر بالجهاد والقتال، وسقوط صدره يشعر بحصول خلل، وذلك بالقتل الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، حيث قتل منهم عدد كبير يوم أحد. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هزه الثانية فعاد كما كان، فأول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل للمسلمين من الفتح واجتماعهم، أي أن كونه عاد كما كان على أنه حصل اجتماع للمسلمين واتحاد كلمتهم، وحصل نصر مبين لهم، وذلك بعد أحد، فإنه حصل بعد ذلك غزوات ترتب عليها خير كثير، أي فتحت خيبر، وكذلك أيضا فتحت مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصار هذا هو الخير الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو أن السيف الذي هزه وانقطع صدره أو سقط صدره أنه هزه المرة الثانية فعاد كما كان، فصار في ذلك اجتماع كلمة المسلمين وحصول النصر لهم وغلبتهم لأعدائهم. قال باب من كذب في حلمه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن إكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤيا. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني قال سمعت إكرمة. قال أبو هريرة قوله من صور صورة ومن تحلم ومن استمع. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن إكرمة عن ابن عباس. ثم ورد البخاري رحمه الله باب من تحلم من كذب في باب من كذب في حلمه. باب من كذب في حلمه يعني أنه ادعى أنه رأى رؤيا هي كيت وكيت وكذا وكذا وهو كاذب في ذلك يعني ما يعني المقصود بذلك ما جاء فيه من الوعيد. أو باب إثم من كذب في حلمه يعني المقصود من ذلك بيان إثمه وبيان الوعد والوعيد وبيان الوعيد الذي حصل له. وهو وذلك أن الكذب مطلقا هو مذموم ومن أسوأ الصفات وأقبح الأخلاق التي يتصف بها الإنسان مطلقا في اليقظة أو المنام. لكن الحلم والكذب فيه خص بهذا الوعيد لأن هذا كذب على الله عز وجل، وهو أن الرؤية من الله والإنسان يدعي أنه حصل له من الله كذا يعني في المنام فيكون بذلك كاذبا على الله إذ حصل له في المنام أو هيأ له في المنام كذا وكذا حتى رأى ما رأى وهو لم يرى، وإنما هو كاذب مفتر أتى أو ذكر الشيء وهو لا حقيقة له ولا وجود فصار الكذب في الحلم والكذب في الرؤيا فيه هذا فيه هذه الخطورة وفيه هذا الإثم العظيم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي أورد البخاري هنا فيه بيان العقوبة، وهي أن من تحلم حلما هو كاذب فيه كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل، يعني أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين يعني شيء دقيق يصعب القيام به، وذلك عقوبة له على ما حصل منه من الكذب وإضافة الشيء إلى الله، وأن الله تعالى جعل له في المنام هذا الشيء وهو لم يحصل له وإنما هو كذب وافتراء. ومن استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. وهذا يدلنا على خطورة أن الإنسان يستمع لأناس يتكلمون وهم لا يريدون أن يسمعوا منه أن يسمع منهم، وكونه يسمع حديث قوم وهم له كارهون بحيث يعني يتسمع له. أما إذا كان الشيء مجهورا به ويسمعه هو غيره فهذا لا يدخل في ذلك، وإنما الشيء الذي هم يريدون كتمانه ويريدون إخفاءه فيأتي ليسمع هذا الكلام الذي لا يريدون ظهوره وإنما يتكلمون فيما بينهم ويتناجون فيما بينهم، فيأتي ويسمع هذا الكلام وينشره ويتكلم فيه. وكذلك أيضا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بفاعل وليس بنافخ، أيضا هذا يدلنا على عقوبة المصورين وأنهم يعذبون هذا التعذيب، وأنهم يكلفون أن ينفقوا بهذه الصورة التي صوروها الروح وليسوا بنافخين، وإنما هو تعذيب لهم أن يكلفوا يوم القيامة بهذا الشيء الذي هم لا يستطيعون ولا يتمكنون منه. والحديث يشتمل على ثلاث جمل، وقد جاء طرق له طرق ذكرها المصنف، منها ما يدل على أنه مرفوع كله، ومنها ما يدل على أنه موقوف على الصحابي رضي الله تعالى عنه. والمقصود منه الجملة الأولى فيه، وهي أن من تحلم بحلم هو كاذب فيه أنه يكلف أن يعقد بين شعرتين وليس بفاعل، فهذا فيه وعيد وترهيب من الكذب في الرؤيا، لأنها كذب على الله عز وجل أنه أراه في المنام كذا وكذا وهو لم يره شيئا، وإنما ذلك هو كذب وافتراء لا أساس له ولا حقيقة له. هذا الاختلاف يؤثر على الحديث؟ لا، ما يؤثر على الحديث، لا يؤثر على الحديث هذا الاختلاف، بل هو ثابت موصولا. وحتى الموقوف يعني لو ثبت أو لو كان موقوفا فقط، فإن هذا من جملة الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، لأن ما يتعلق بالوعد والوعيد وما يتعلق بالأمور الغيبية هذا لا مجال للرأي فيه، فهو من قبيل المرفوع. لو كان منتهيا إلى الصحابي لا يتعداه، لم يضف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمونه مرفوع حكما، مرفوع حكما، وهو أن يقول الصحابي في أمر لا مجال للرأي فيه، يعني الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها إذا قال الصحابي فيها قولا فهو محمول على الرفع، أي أنه مرفوع حكما. فالكلام بكونه مرفوعا أو غير مرفوع لا يؤثر، سواء كان مرفوعا أو موقوفا هو مرفوع إما نصا وإما حكما. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أثر الفرى أن يري عينه ما لم تره. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أثر الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، عينه أو عينيه ما لم ترى، أي من أكذب الكذب، لأن الفرية هي الكذبة والفرى هو الكذب، فمن أفرى الفرى يعني من أكذب الكذب، من أكذب الكذب أن يري الرجل عينه ما لم ترى، يقول رأيت في المنام كذا وكذا، يعني يضيف إلى أن عينه رأت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى، فهذا فيه وعيد لمن كذب في حلمه، وأنه من أفرى الفرى أي من أكذب الكذب وأبطل الباطل، ففيه تحذير من الكذب في الحلم والرؤيا، وأن هذا اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى أي من أكذب الكذب. قال: باب إذا رأى ما يكره فلا يذكر بها ولا يذكرها. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكثر ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ثم ورد البخاري رحمه الله باب إذا حلم. قال: باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. باب إذا رأى ما يكره يعني في حلمه أو في منامه فلا يحدث بها أحدا ولا يذكرها، فلا يخبر بها ولا يذكرها، فلا يخبر بها ولا يذكرها، يعني أنه إذا رأى رؤيا يكرهها فإنه لا يحدث بها، لا يذكرها لأحد ولا يخبر بها، يخبر أحدا بها، وإنما يخفيها ويسكت عليها ولا تضره. وأورد فيه حديث أبي قتادة أول أبو سلمة قال كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يعني الرؤيا التي فيها شيء يحذر أو شيء يخاف فتمرضه، يعني معناه أنه يحزن ويخشى أن يقع له وأن هذه الرؤيا تضره. ثم إن أبا قتادة قال كذلك، أبو قتادة الصحابي قال كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ففهم منه أن الإنسان يتعوذ ويتفل عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن تلك الرؤيا ولا تضره بإذن الله، يعني معناه أنه كان أبو قتادة يهمه أمر الرؤيا المحزنة المفزعة، ولكن لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه إذا رأى ما يكره فإنه لا يخبر أحدا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن شماله، فصار بعد ذلك لا يتأثر ولا تمرضه الرؤيا والحلم الذي يراه، وإنما يعتبر هذا مما تحصل السلامة له منه بأن يفعل هذه الآداب التي أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأبو سلمة بن عبد الرحمن كان يحصل له هذا الشيء، ذكر ذلك لأبي قتادة فقال إنه يرى الرؤيا فتمرضه حتى سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعند ذلك صار إذا حصل له رؤيا محزنة مفزعة لا يتأثر منها ذلك التأثر الذي يحصل له المرض الذي كان يحصل له من قبل، وإنما لا يحدث بها أحدا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسفل عن شماله ولا تضره بإذن الله. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الإنسان إذا رأى في منامه ما يحبه فإنه يحمد الله عز وجل ويحدث بها، جاء في بعض الروايات يحدث بها من أحب وبينه وبينه مودة، وإذا رأى ما يكره فإنه لا يحدث بها أحدا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره بإذن الله، فهو لا يحدث بها ويتعوذ بالله من شر الشيطان فإنها لا تضره بإذن الله، وإذا فهذه من الآداب التي يفعلها من حصل له في رؤياه أو في منامه شيء يكرهه فإنه يأتي بهذه الآداب ولا تضره تلك الرؤيا بإذن الله. قال باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. نقف، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.